وفي مناظرة جرت بين أبي إسحاق الإسفرايني والقاضي عبد الجبار المعتزلي، قال القاضي عبد الجبار في ابتداء جلوسه للمناظرة: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفرايني مجيبا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار: أفيشاء ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني: أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار: أفرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ فقال الإسفرايني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. فانقطع عبد الجبار، وخرج الناس يقولون: والله ما لهذا من جواب.